تم تسجيل الكتاب الكلاسيكي القومي لبلادنا موي دوبو تونجي كتراث تسجيلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي ضمن المواريث التسجيلية الأعلامية ليونسكو. أما هذا الكتاب المطبوع عن الخشب المنكوش والصادر في نيسان عام 1790 فهو كتاب قديم للفنون القتالية العسكرية، يجمع وينظم بصورة شاملة حركات الفنون القتالية التقليدية لأمتنا، ألا وهي الجذور التاريخي لتايكوندو الذي تم نشره وتعميمه على نطاق واسع في أكثر من 120 بلدا بالعالم. يحتوي الكتاب أساسا على حركات الفنون القتالية المتنوعة مثل أشكال حركات الضرب باليد واستخدام السيف والرمح والهراوة وركوب الخيل، ويضم بعض حركات الفنون القتالية للبلدان المجاورة، وذلك مع عرض الرسوم وتفسير. الرسوم في الكتاب قد رسمها الرسام الشهير كيم هونغ دو في أحد السلالة الملكية الإقطاعية الكورية. يحتفظ هذا الكتاب حاليا في دار الدراسة الشعبية الكبرى ببيونغيانغ.